المبحث الثاني: تكفير أهل العقائد الفاسدة أي أصحاب الكفر الاعتقادي وتكفير المعين. قال الشيخ خالد: وهذه المسألة وإن كانت بخلاف التي قبلها، إلا أن الشارح أكد أن هذه المسألة من جنس ما قبلها، والناس في هذا الباب أيضا طرفان ووسط كما تقدم، فمن الناس من يكفر بالمقالات البدعية حتى ولو كان صاحبها متأولا أو مخطئا مجتهدا، ومنهم من لا يرى تكفير من استحل المحرم المقطوع أو أنكر الواجب المقطوع من غير شبهة ولا تأويل ونحوه. وأهل السنة وسط في هذا الباب كوسطيتهم في غيره، وهذه المسألة لم يشر إليها الطحاوي رحمه الله صراحة، ولكنها تفهم من ثنايا كلامه، فإنه ذكر عدم التكفير في الذنوب وقيدها بما دل على أنه أراد العملية دون العلمية، إلا أن الشارح رحمه الله حمل كلامه على معنى يشمل الأمرين. قال الشارح رحمه الله: قوله ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، في قوله لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية للعلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. قال في الحاشية: وأما مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وأنه لا يقبل في الأصول إلا ما كان متواترا، ويكون ذلك في العلميات فقط، وأما الفروع فهي العمليات، ويحتج فيها بالآحاد، إلى آخر هذا التقسيم، فهذا كله بدعة معتزلية، بل أمر الله تعالى بالدخول في السلم كافة. قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة. وقال الحسن ومجاهد وغير واحد من السلف: أي في جميع شرائع الإسلام. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 56. وقريب من ذلك أيضا من يدعي في عصرنا هذا تقسيم الدين إلى قشر ولباب، ويرمي من خالفه بأنه صاحب قشور، وهذا ضلال، فإن من يلتزم بالشرع ظاهرا وباطنا فهو صاحب اللب الخالص الصافي، وأما هؤلاء العلمانيون وغيرهم فهم القشور كأصحابهم القدامى من المتكلمين، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. انتهى. قال ابن أبي العز: وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. قال الشيخ خالد: وبين الشارح رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، وبين الأقوال الثلاثة، وهي: القول الأول قول من لا يكفر مطلقا ولو تم استيفاء شروط التكفير وانتفت الموانع، وهم المرجئة. قال رحمه الله: فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله. القول الثاني تكفير أهل البدع.

إن أصاب الحق فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم، ما نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، أو ترك أداء الزكاة، أو ترك الحج، أو ترك صيام رمضان، أو شرب الخمر، انتهى. ثم ذكر بعض شبه من كفر بالخلاف في الاعتقادات وردها، ثم قال: قال أبو محمد: وأما ما لم تقم الحجة على المخالفة للحق في أي شيء كان فلا يكون كفرا إلا أن يأتي نص بتكفيره فيوقف عنده، إلى أن قال: وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد، ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم عليه الحجة. قال أبو محمد: وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به، انتهى. ثم ذكر بعض إلزامات الناس بعضهم بعضا وأجاب عن شبهاتهم، واستدل فيما استدل به بحديث الرجل الذي أمر بحرقه وآية المائدة هل يستطيع ربك وغير ذلك، إلى أن قال: وقال قائلهم أيضا: فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون الخير. فجوابنا وبالله التوفيق أننا لم نعذر من عندنا بآرائنا، ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا، وهذه خطة لم يؤتيها الله عز وجل أحدا دونه، ولا يدخل الجنة والنار أحد أحدا، بل الله تعالى يدخلها من شاء. ثم ذكر الدليل على ما قال، ثم ذكر خلاصة ذلك كله في آخر الفصل فقال: قال أبو محمد: ونحن نختصرها هنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما أطلنا فيه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: لأنذركم به ومن بلغ، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات فيها بيان جميع هذا الباب، فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نحلة أو فتية أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف ما اعتقد أو قال أو عمل، فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه، فإن بلغه وصح عنده، فإن خالفه مجتهدا فيما لم يبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، أخرجه مسلم. وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء، وإن خالفه بعمله معاندا للحق معتقدا بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق، وإن خالفه معاندا بقوله وقلبه فهو كافر مشرك، سواء ذلك في المعتقدات والفتية للنصوص التي أوردناها، وهو قول إسحاق بن راهويه وغيره، وبه نقول وبالله التوفيق، انتهى. وبعد هذا العرض لأقوال أهل السنة في مسألة تكفير أهل الأهواء والبدع، تبين أن أهل السنة لا يكفرون بالعموم، ولا يكفرون بالمعصية، ولا يكفرون بالبدعة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لذا ناسب أن يذكر هنا قول الشارح في أن أهل السنة أيضا يعطون هؤلاء المبتدعة ما يعطى لغيرهم من حقوق عامة، من حفظ دمائهم وعدم الحكم عليهم بالنار، وصحة الصلاة خلفهم وعليهم،